قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله ولقد كتبنا في الزبور، اختلف العلماء أعني المفسرين في معنى الزبور من بعد الذكر، والصحيح أن المقصود به الجنس، جنس الكتب. ولقد كتبنا في الكتب من بعد الذكر الذي عندنا وهو اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا وعد الله سبحانه وتعالى الحق الذي لا يخلف، وقد كتبه بالكتب المنزلة التي أنزلها من السماء على الرسل، وهكذا كتبه من بعد الذكر في اللوح المحفوظ الذي عنده سبحانه وتعالى أن أرضه يرثها عباده الصالحون، ولا يكون ورثتها إلا هم أو إلا إياهم، فهم الذين يرثون هذه الأرض التي وعد الله سبحانه وتعالى بالميراث بها أو بالميراث لها. فيكون المقصود بهذا: ولقد حكمنا وأثبتنا في الكتب المنزلة على الرسل بعد أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباد الصالحون، هذا كتابنا الحق الذي لا يخلف، نحن كتبناه في الكتب هذه المنزلة ووعدنا بها أولياءنا، وكتبناه عندنا في اللوح المحفوظ أن أرضنا لا يرثها إلا الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقيل المقصود: ولقد كتبنا في الزبور، قيل صحف داود كتب الله فيها من بعد الذكر، من بعد التوراة، من بعد الذكر، من بعد التوراة المنزل على موسى. وقيل المقصود: ولقد كتبنا في الزبور الكتب من بعد الذكر، من بعد التوراة، في الكتب التي قبل التوراة، من بعد التوراة، فالكتب التي جاءت بعد التوراة فيها هذا الذي قد كتبناه في التوراة. والأول هو الصحيح كما سمعته، أن المقصود بالزبر أو الزبور: ولقد كتبنا في الزبور جميع الكتب، التوراة والإنجيل وهكذا صحف داود وزبور داود وغير ذلك، صحف إبراهيم، كلها كتبنا فيها هذا من بعد ما كتبناه عندنا في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهكذا الأرض أيضا اختلف فيها العلماء ما المقصود بالأرض التي وعد الله عباده الصالحين بميراثها، فقيل المقصود الجنة، إن الأرض وأن الأرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، فهي ميراث الصالحين هذه الجنة، فلا تكون إلا لهم، وهذا المروي عن ابن عباس، ويدل عليه قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ فيها، شاد وأورثنا الأرض المقصود الجنة بعد دخولهم الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، فحملوا الأرض هنا على الأرض المذكورة في قوله وقالوا الحمد لله، فقالوا المقصود بالأرض المذكورة في هذه الآية الجنة. وقيل الأرض هنا المذكورة الأرض المقدسة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أي الأرض المقدسة، وقيل هي أرض الأمم الكافرة، أرض الأمم المتقدمة، الأرض الكبيرة للأمم الكافرة، يرثها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفتحها، فيفتحها الله سبحانه وتعالى فيرثها نبينا وترثها أمته عليه الصلاة والسلام. فهذا قول أيضا في الأرض، أن المقصود بالأرض هي أرض الكفار، يرثها رسول الله وأمته عليه الصلاة والسلام. وقيل المقصود بذلك أيضا على ما ذكروا، المقصود بعباد الله الصالحين هم بنو إسرائيل، فإن الله أورثهم الأرض، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فقيل المقصود بنو إسرائيل، ويرثهم الله سبحانه وتعالى الأرض. والذي يظهر أن هذا تبشير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بوراثة أرض الكافرين، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا تفشير لهذه الأمة الصالحة أنها سترث أرض الكفار، وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير أنها أرض الكفار، وتبشير لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولا مانع من العموم، وأن المقصود كل صالح يورثه الله سبحانه وتعالى الأرض، أمة محمد وغير أمة محمد من الأمم. وهذا قال به بعض أهل العلم أن المقصود عام في كل صالح، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا عام في كل صالح يتناول أمة محمد عليه الصلاة والسلام وغيرها من الأمم. وهذا القول قوي جدا، أن الأرض التي هي لله سبحانه وتعالى يرثها الصالحون من أمة محمد وغير أمة محمد، وهذا والله أعلم أفضل في التفسير. فتدخل فيه أمة محمد وقد حصل هذا لها، وأورثها الله الأرض سبحانه وتعالى، وحصلت فتوحات عظيمة، واتسعت رقعة الإسلام وأرض الإسلام وبلاد الإسلام، حتى حصل ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى، الأول بتقدير الله والثاني بتقديره جل وعلا. وإلا قد فتحت الأرض لرسول الله ولأمته، واتسعت رقعتهم، وذهبوا مشارق الأرض ومغاربها ورثوها، حصلت فتوحات عظيمة لأهل الإسلام، السند والهند وغير ذلك من بلاد الله، ورثها الله رسوله وأمته. ولكن قدر الله ما شاء فعل، بعدما حصل من المعاصي أخذوا أرضهم، أو أخذوا ما قد أورث الله أهل الإسلام وأخذوا أرضنا بعد ذلك. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، فقوله إن في هذا لبلاغ أي في القرآن، إن في هذا يعني القرآن، ففيه بلاغ وبلغة وكفاية كما هو معلوم من اللغة، يقال بلاغ وتبليغ أي كفاية في الشيء. فهذا القرآن فيه كفاية لمن تمسك به وأخذ به وعمل به، ففي هذا القرآن بلاغ وكفاية له، وهو طريق موصل إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما هو حال بلغة المسافر توصله إلى المكان. وهكذا القرآن فيه بلاغ وكفاية وتبليغ لمن تمسك به وعمل به، فيقال هذا الشيء بلاغ وبلغة وتبليغ أي كفاية. وهكذا يقال في زاد المسافر بلاغ، لأنه بلغه إلى المقصود. وهكذا القرآن يوصلك إلى الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. إن في هذا القرآن لبلاغا لقوم عابدين، وهذا الذي عليه كثير من المفسرين حتى نقل إجماعا، إن في هذا لبلاغا، أن الإشارة تعود إلى القرآن. فهذا القرآن من تمسك به فيه بلاغ له، وفيه إيصال إلى المقصود، إلى رضوان الله وإلى جنة الله سبحانه وتعالى. وقيد هذا بقوله لقوم عابدين، لقوم مطيعين لله سبحانه وتعالى، مشغولين بعبادة الله جل وعلا، مهتمين بها، ففي القرآن بلاغ لهم يوصلهم إلى الجنة ويوصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى البلاغ أي كفاية في هذا القرآن من تمسك به. وقيل المقصود بذلك أي ما تقدم من المواعظ التي ذكرت ومن التنبيهات وغير ذلك، ففيها بلاغ لمن عمل بها وأخذ بها. إن في هذا أي الوعظ المتقدم الذي ذكر في السورة فيه بلاغ لمن أخذ به وعمل به، فإنه يصله إلى الخير. والأول هو الذي عليه الأكثرون ونقل الإجماع، إن في هذا الإشارة تعود إلى القرآن، فيه بلغة وتبليغ في إيصالك إلى المقصود لقوم أخذوا به وعملوا به عابدين. ولا مانع أيضا كذلك أن يكون في الوعظ والأخذ به، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلا شك أن الوعظ فيه خير وفيه بلاغ وفيه إيصال إلى رضوان الله لمن أخذ به وعمل به، لكن أكثرهم كما سمعت يحملون هذا الإشارة على القرآن، ففيه بلاغ وإيصال وكفاية لمن تمسك به وكان من العابدين المطيعين. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي يا محمد، ما أرسلناك إلا رحمة للجن وللإنس، فأنت رحمة للعالمين ورحمة للبر وللفاجر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الجن والإنس، البر منهم والفاجر، فأنت رحمة لهم. ووجه كونه رحمة للفاجر وللكافر من حيث إن من تقدم من الأمم من كذب الأنبياء أخذهم الله بتكذيبهم وأهلكهم، وهذه الأمة من حصل منه التكذيب لهذا الأنبياء أخره الله، وأخره الله لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخره الله، وربما وفق لتوبة وغير ذلك. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن الله يؤخر هذا إلى أجل، وتلك الأمم من حصل منه التكذيب أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد نذارتهم، فيهلكهم عن بكرة أبيهم وينهيهم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رحمة للعالمين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فأنت رحمة يا محمد لهم، فما يعذبهم الله وأنت موجود فيهم، وإن كذبوك ما يعذبهم الله جل وعلا. هذا من باب الرحمة بهذه الأمم أو بهذه الأمة، سواء كانت أمة الإجابة أو أمة الدعوة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة للجن والإنس، رحمة للفاجر وللبر أيضا كذلك. فرحمته للفاجر من هذه الحيثية أن من كذب منهم أخره الله، ومن كذب من الأمم المتقدمة أهلكه الله سبحانه وتعالى. هذا المؤخر ربما يتوب ويوفق لتوبة، يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وأما تلك الأمم فالله يعجل لها العقوبة للكذب منهم، يعجل لهم العقوبة، وهذه الأمة يخرهم الله سبحانه وتعالى، ويحصل منهم ما يحصل مما تقدم. لكن الله يقول في نبيه ما كان الله يعذبه وأنت فيهم، وما كان الله يعذبه وهم يستغفرون، هذه رحمة من الله جل وعلا. وقيل المقصود بالعالمين خصوص المؤمنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، المراد المؤمنون المصدقون بك، فأنت رحمة لهم وليس الكافرين شيء من ذلك. قال رحمه الله، وأيضا هنا قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الاستثناء من عموم الأحوال، أي ما أرسلناك لعلة من العلل وحال من الأحوال إلا لرحمتنا الواسعة، إلا لهذا المعنى لرحمتنا الواسعة. فيكون إلا رحمة هذا استثناء مفرق، ويكون الاستثناء من جميع أو عموم الأحوال، وما أرسلناك لعلة من العلل ولحال من الأحوال إلا لرحمتنا الواسعة للعالمين. قال رحمه الله، قوله تعالى، قوله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال سعيد بن جبير ومجاهد الزبور جميع الزبور جمع الكتب المنزلة، عندك جمع ولا جميع؟ جميع. قال الزبور جميع الكتب المنزلة، والذكر أم الكتاب الذي عنده، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، فهذا كتبه الله وهو محقق لا محالة. قال رحمه الله، قال سعيد بن جبير ومجاهد الزبور جميع الكتب المنزلة من التوراة إلى آخر ذلك، والذكر قبل ذلك أم الكتاب الذي عنده، والمعنى من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ. وقال ابن عباس والضحاك الزبور التوراة، والذكر الكتب المنزلة من بعد التوراة. الصحيح هو قول سعيد أنه عام جميع الكتب الزبور، والمقصود الجنس، ومن بعد الذكر اللوح المحفوظ الذي عندنا. قال ابن عباس والضحاك الزبور التوراة، والذكر الكتب المنزلة من بعد التوراة. وقال الشعبي الزبور كتاب داود، والذكر التوراة، وقيل الزبور زبور داود، والذكر القرآن. وبعد بمعنى قبل، كقوله تعالى وكان وراءهم ملك، أي أمامهم من بعد الذكر، من قبل الذكر، ولا مانع من بعد الشيء، من بعد هذا الأمر فهي متأخر عليه، جاءت بعده، جاء زيد بعده، فيكون هذا سابق، هذا الذي يظهر الله أعلم أنه بعد على بابه على معناه المعلوم من بعد هذا. هذا يستعمل في اللغة، جاء بعده من بعده، فلماذا حملها على قبل هنا؟ انظر لنا السمين الحلبي، هل ذكر هذا المعنى في بعد؟ إذا كان القرآن، إذا كان القرآن من قبل الذكر، أما إذا كان على المعنى الصحيح فعلى ما هي عليه، إذا كان المعنى الصحيح على ما هي عليه. أما إذا كان القرآن ممكن من بعد الذكر، من قبل الذكر وهو القرآن، ولقد كتبنا في الزبور من بعد القرآن من قبل القرآن كتبنا هذا الشيء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لكن بقي هل بعد تأتي في اللغة بمعنى قبل؟ هنا باقي الكلام على هذا، هذا على المعنى المرجوح أن المقصود بالذكر القرآن، فيكون بعد بمعنى قبل. قال رحمه الله: وقوله بعد بمعنى قبل، نعم على أنها المقصود بالذكر القرآن، كقوله تعالى: وكان وراءهم ملك، أي وكان أمامهم ملك، أو ملك كان أمامهم ملك، معناها أن الظروف قد تخرج عن معانيها وتأتي بمعنى يرادف، أو تأتي بمعنى عكسي ضد، فهو من باب الأضداد. وهنا كذلك وراء بمعنى خلف، وقد تستعمل في ضد خلف وهو أمام، وهكذا بعد، فهو ليس بمعنى قبل ضد قبل، لكن قد تستعمل في ضده، فيكون من باب الأضداد، وباب الأضداد قد ألف فيه أن الشيء يستعمل في شيء ويستعمل في ضده، أن الكلمة تستعمل في شيء وفي ضد هذا الشيء، مثل وراء تستعمل بمعنى خلف وتستعمل بمعنى أمام. قال الله: وكان وراءهم ملك، أي أمامهم ملك، ملك. وهكذا بعد تستعمل فيما ما هو معلوم من البعدية، وتستعمل في ضدها بمعنى القبلية. ومنه هذه الآية على أن الذكر المقصود به القرآن، وكان أو قال الله سبحانه من بعد الذكر من قبل الذكر، استعمل في ضد قبل أو في ضده الذي هو قبل. هذا هو المقصود من التنظير هنا، أن الشيء يستعمل في معنى وفي ضده أيضا. ومن أهل العلم من نفى الأضداد الصحيح أنها ثابتة، أن الشيء يستعمل في معنى ويستعمل في معنى آخر ضد هذا المعنى، فعليه يكون عندنا بعد من هذا الباب تحفظ أنها تستعمل في معنى بعد الذي هو معروف البعدية، وتستعمل في معنى القبلية التي هي ضد البعدية. ونظير ذلك في هذا المعنى في الأضداد: وراء تستعمل في خلف وتستعمل في أمام، يكون هذا مقصوده رحمه الله، أو هذا مقصوده. قال رحمه الله: والذكر القرآن، وبعد بمعنى قبل، كقوله تعالى: وكان وراءهم ملك، أي أمامهم. قوله طيب أمامهم: والأرض بعد ذلك دحاها، أي قبل ذلك دحاها، أي قبله. قوله أن الأرض يعني أرض الجنة، يرثها عبادي الصالحون، قال مجاهد يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دليله قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وقال ابن عباس: أراد أراضي الكفار يفتحها المسلمون، أراد أراضي الكفار يفتحها المسلمون. وهذا معنى جيد، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولا مانع أن تكون الأرض هنا عامة، أرض الجنة وأرض الدنيا يرثها عباده الصالحون، ما المانع من أن يحمل على المعنيين؟ على أرض الجنة لا شك أنه يرثها الصالحون، وعلى أرض الدنيا أيضا كذلك يرثها عباد الله، وقد أورثها الله من سمعته. هذا وهذا تكون كرامة لهم في الدنيا، وهكذا أيضا في الآخرة لصلاحهم، لوجود هذا الوصف الذي ما اتصف به الشخص إلا سعيد دنيا وأخرى. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: أراد أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون. وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين، وقد جاءت الأدلة أن الله يدخله ما من بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعزه عزيزة وذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام ويذل به الكفر أهله. هذا حصل أيضا. فإذا الأرض هنا المقصود بها أرض الدنيا، وهكذا أرض الآخرة. قال قوله تعالى: وقيل أراد بالأرض الأرض المقدسة. قوله تعالى: إن في هذا، أي في هذا القرآن، لبلاغا وصولا إلى البغية، أي من اتبع القرآن وعمل به وصل إلى ما يرجوه من الثواب. احفظ هذا المعنى في هذه الآية، جميل، معنى مختصر مفيد، أن الإشارة تعود إلى القرآن، وأن المعنى الإجمالي أن من عمل بالقرآن وأخذ بالقرآن واتبع القرآن وصل إلى ما يرجوه من الثواب، وصل إلى ما يرجوه من الكرامة. والبلاغ هو الكفاية، هذا القرآن فيه كفاية لمقصودك، فيه كفاية لمقصود العبد الصالح. قال رحمه الله: إن في هذا، أي في هذا القرآن، لبلاغا وصولا إلى البغية، من اتبع القرآن وعمل به وصل إلى ما يرجوه من الثواب. قيل بلاغا أي كفاية، يقال في هذا الشيء بلاغ، وبلغة أي كفاية، والقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر. ما أحسنه قوله: القرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر. قوله تعالى: لقوم عابدين، أي المؤمنين الذين يعبدون الله. قال ابن عباس: عالمين. وقال كعب الأحبار: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان. أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان هم أمة محمد. وقد سمعت أن هذا الذي عليه أكثر المفسرين أن المقصود بمن يرث الأرض أمة محمد، وحمله على العموم أولى. هذا في كل صالح، فيتناول أمة محمد وغير أمة محمد من الأمم الذين اتصفوا بهذا الوصف. قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن زيد: يعني رحمة للمؤمنين خاصة، فهو رحمة لهم، هذا قول. وقال ابن عباس: هو عام في حق من آمن ومن لم يؤمن، فمن آمن فهو رحمة له في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنهم ورفع المسخ والخسف والاستئصال عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. هذا قول ابن عباس، يحفظ أنه عام، رحمة للعالمين عام في حق المؤمن وغير المؤمن، في حق البر والفاجر، في الجن والإنس بنوعيهم وبما يندرج تحتهم من الصنفين البر والفاجر، فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة، وللكافر في الدنيا بتأخير العذاب عنه ورفع المسخ الذي حصل للأمم المتقدمة. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات. فنسأل عنها سريعا باختصار: ما معنى الزبور هنا على الصحيح؟ الكتب المنزلة والذكر، أشيث الذكر اللوح المحفوظ. ما المقصود بالأرض؟ نعم اختلفوا فيها، فقيل أرض الجنة وقيل أرض الدنيا. أحسنت، ولا مانع أنه يرثهم أرض الدنيا وأرض الجنة، كلاهما أو كلتاهما موروثة لمن اتصف بهذا الوصف. قولوا: إن في هذا الإشارة إلى أي شيء يعود؟ نعم أحسنت، إلى القرآن. وقيل نعم فيما جرى ذكره مما تقدم من المواعظ والتنبيه، ففيه كفاية للوصول إلى المقصود. قولوا: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما المقصود بالعالمين؟ ما. نعم قيل عام، يشمل من آمن ومن لم يؤمن، فيكون رحمة في حق أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، وفي حق أهل الكفر في الدنيا بتأخير العذاب عنهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.